الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ما شاء الله لا بأس، وفقكم الله وأعانكم. اكتب بعدي الصاحب، يعني اكتب عنوان الصاحب الذي يلزم في طلب العلم. الصاحب الذي يلزم في طلب العلم. قال الإمام ابن جماعة رحمه الله، قال الإمام ابن جماعة رحمه الله: والذي ينبغي لطالب العلم، والذي ينبغي لطالب العلم ألا يخالط، ألا يخالط إلا من يفيده، إلا من يفيده أو يستفيد منه، أو يستفيد منه. ما الثلاث نقاط؟ اكتب: فإن احتاج إلى من يصحبه، فإن احتاج إلى من يصحبه، فليكن صاحبا، فليكن صاحبا صالحا دينا، دينا تقيا، تقيا ورعا، ورعا زكيا، كثير الخير، كثير الخير، قليل الشر، حسن المدارة، حسن المدارة، البدارة، قليل المماراة، قليل المماراة، إن نسي ذكره، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه، وإن ذكر أعانه، وإن احتاج واساه، وإن احتاج واساه، وإن ضجر صبره، وإن ضجر صبره. اكتب التذكرة، التذكرة صفحة 94. ايش من التذكرة يا وليد؟ تذكرة السامع والمتكلم. هذه وصية الإمام ابن جماعة رحمه الله لطالب العلم. قال: والذي ينبغي لطالب العلم ألا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه، إلا من يفيده أو يستفيد منه، فإن احتاج إلى من يصحبه، إذا احتاجت إلى صاحب فليكن صاحبا صالحا دينا تقيا ورعا زكيا كثير الخير قليل الشر حسن المداراة. يعني إذا حصل بينك وبينه سوء تفاهم كانت مداراته لك ومخاطبته معك حسنة ليس فيها ما يزيد في إحياء نار الخلاف فيولد العداوة. قليل المماراة ليس ممن دينه المراء، دينه المراء ودينه الجدل. إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإن احتاج واساه وإن ضجر صبره. إذا كان أخوه في حاجة وهو قادر على أن يعينه بماله أو يعينه بجاهه أو حصل لأخيه ضجر من طلب العلم وفتور وهذا ما يحصل، كان هذا الصاحب يصبره ويذكره بفضل العلم ويذهب عنه ما يجده من الضجر، فهذا الصاحب هو الذي يلزم. اكتب وقال العلامة برهان الدين، برهان الدين الزرنوجي، الزرنوجي كتبت. وأما اختيار الشريك، وأما اختيار الشريك، الشريك في إيش؟ في إيش؟ في طلب العلم. وأما اختيار الشريك فينبغي أن يختار المجد، فينبغي أن يختار المجد والورع، والورع وصاحب الطبع المستقيم، وصاحب الطبع المستقيم والمتفهم، والمتفهم ويفر من الكسلان، ويفر من الكسلان. والمعطل، والمعطل أو والمعطل كلاهما صواب، معطل ومعطل، فهو عاطل في نفسه ويعطل غيره. والمعطل والمكثار، والمكثار والمفسد، والمكثار والمفسد والفتان، والفتان ما النقطة؟ اكتب تعليم المتعلم طريق التعلم. تعليم المتعلم طريق التعلم. اكتب وقال العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد، بكر ابن عبد الله أبو زيد، فتخير للزمالة، فتخير للزمالة والصداقة، من يعينك على مطلبك، من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك وخذ تقسيم الصديق وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير. ما نقطتين فوق بعض؟ اكتب من أول السطر. واحد، صديق منفعة. واحد، صديق منفعة. اثنين، صديق لذة. صديق لذة. ثلاثة، صديق فضيلة. صديق فضيلة. أول السطر. فالأولان منقطعان، فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، موجبهما المنفعة في الأول، المنفعة في الأول واللذة في الثاني، واللذة في الثاني. وأما الثالث فالتعويل عليه، وأما الثالث فالتعويل عليه، وهو الذي باعث صداقته، وهو الذي باعث صداقته، تبادل الاعتقاد، تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل، تبادل الاعتقاد في رسوخ الفضائل. لدى كل منهما اعمل نقطة اكتب بخط مميز ولون آخر، اكتب وصديق الفضالة هذا، وصديق الفضيلة هذا، وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة عملة صعبة يعز الحصول عليها، يعز الحصول عليها. اكتب حلية طالب العلم، حلية طالب العلم. انتبه، هذا الكلام من أنفس ما كتب في هذا الباب، عنوان له العلامة بكر أبو زيد رحمه الله أدب الزمالة، وقبله قال احذر قرين السوء. انت معي ولا تكتب بس؟ خليك معي. قال احذر قرين السوء. كما ان العرق دساس فان ادب السوء دساس، اذ الطبيعة نقالة والطباع سراقة، والناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. فاحذر معاشرة من كان كذلك، فإنه العطب والدفع أسهل من الرفع، يعني الناس يتأثرون ولا بد بالجلسة. فمن جالس أهل السوء عطب وتضرر، والمرء يدفع أسهل من أن يرفع، يعني ابتعد من البداية قبل أن يقع عليك الضرر، فإنه أسهل من الانسحاب بعد، أفضل من الانسحاب بعد. هذا معنى والدفع أسهل من الرفع. الدفع أسهل من الرفع، يعني أنك تدفع عنك البلاء أيسر من أن ترفعه بعد، كما يقال الوقاية خير من العلاج. قال وعليه فتخير للزمالة والصداقة من يعينك على مطلبك. أيش مطلبك؟ ما جيت تعمل عندنا؟ ما جيت تعمل اليوم؟ فطلب العلم. مطلبنا جميعا إيش هو؟ طلب العلم، وهو أغلى المطالب وأنفس النفائس وأعظم ما يطلبه الطالب. طالب العلم خير من الدنيا وما فيها. من يعينك على مطلبك ويقربك إلى ربك ويوافقك على شريف غرضك ومقصدك، يعني هو يحب العلم كما تحبه أنت، ويبذل للعلم ما تبذله أنت. قال وخذ تقسيم الصديق في أدق المعايير، يعني تريد معرفة أنواع الأصدقاء. الأصدقاء ثلاثة، الأصدقاء ثلاثة: صديق منفعة، أكال منشار، طالع واكل، نازل واكل. يصاحبك عند المنافع، إذا قل مالي فما خل يصاحبني، وفي الزيادة كل الناس خلاني. معك أصحابك، ماشي معك مع السلامة. فهذا الصديق صديق المنفعة، صديق مصالح، نسميه إيش؟ مصلحي. هذا صديق مصلحي، ربما يبيعك بخمسة ريال، يبيعك يبيعك، يتكلم عليك، يضيع المودة والألفة والعيش الذي عشت معه. سمعت من هو الأول؟ طيب الثاني صديق لذة، يعني يفرح بالجلسة معك، محادثات موانسات مسامرات، مرتاح، تخرج انتوه وتدخل انتوه، يشعر بأنس بهذه السمرات والمجالسات. والثالث صديق الفضيلة، صديق الفضيلة، صديق لا تجد منه إلا خيرا في ظاهره وباطنه، فيما تكون معه وخلف ظهرك. صديق يحب لك من الخير ما يحبه لنفسه، بل ربما آثرك على نفسه، آثرك على نفسه، وهذا شأن الصادقين في الإيمان. سمعت من هو صديق الفضيلة؟ قال الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. دينهم النصح، نصح في أقوالهم ونصح في أفعالهم، وعون في أموالهم وفي جاههم وفي مكانتهم. فإذا رأيت الرجل لا يصادقك إلا لمنفعته فاعلم أنه عدو وليس بصديق. هذا عدو، إنما هو أكال. وإذا رأيت الرجل لا يصادقك إلا للذته فاعلم أنه شيطان، إنما يريد أن يلهيك وأن يضيع وقتك وأن يشغلك، فهذا لا خير فيه. وإذا رأيت الرجل يحب لك الخير، ينصحك، يوجهك، يحثك على طلب العلم، إذا غاب افتقدك، وإذا وجدك تتغيب عن حلق العلم، إذا غبت افتقدك، وإذا رآك تأخرت أو تكاسلت عن حلق العلم، نصح لك ووجهك وسألك عن ظروفك، ما الذي يحول؟ فإن كانت ظروف مادية قادر على أن يعطيك أعطاك، وإن كانت وساوس شيطان نصح لك، وإن كان قرناء سوء حاول أن يبعدك، يريدك أن تستفيد من العلم وأن تحفظ القرآن وأن تأخذ من الفقه والدين ما ينفعك، فعض عليه بالنواجذ. وهذا كما قال العلامة باكر: وصديق الفضيلة هذا عملة صعبة، عملة صعبة يعز الحصول عليها، يعني يندر أن تحصل على هذا الصديق الذي تجد خيره بنصحه، وتجد خيره بماله، وتجد خيره بمحبته، وتجد خيره معك بصدقه، وتجد خيره معك بوفائه. فعض عليه بالنواجذ، عض عليه بالنواجذ. ونكتب كلام العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح، اكتب: قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله، قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في شرح هذا الكلام، حاولوا أنكم تقتنوا هذا الكتاب شرح لطالب العلم، العلامة ابن عثيمين رحمه الله، كتبت اعمل نقطتين فوق بعض، اكتب: فإذا رأيت هذا الرجل لا يصادقك إلا حيث ينتظر منفعتك، فاعلم أنه عدو وليس بصديق. كذلك صديق اللذة الذي يشغلك ويلهيك بالتمتع بالسهر وإضاعة الوقت، بالخروج للمنتزهات وغير ذلك، أيضا هذا لا خير فيه، أيضا هذا لا خير فيه، الذي يجب أن تعض عليه بالنواجذ هو صديق الفضيلة، يحملك على كل فضيلة، وينهاك عن كل رذيلة، شرح الحلية صفحة 203. الصاحب الذي يقول لك العصر نروح الملعب نلعب كورة، هذا من أي نوع؟ هذا صديق إيش؟ لذة. الذي يقول لك نروح الساحل نتمشى اليوم، هذا صديق إيش؟ صديق لذة. الذي يقول لك اليوم العشاء عليك، قلت له ما بيش معي، قال لك من صاحب مع السلامة، هذا مصلحي، هذا إيش؟ مصلحي. الذي يقول لك اشتري لي سكريم وإلا ما فيش، صديق إيش؟ مصلحة. الذي يقول لك تعال نجلس المسجد من العصر بعد العشاء نراجع معا ونحفظ ونذاكر الدرس، صديق إيش هذا؟ فضيلة، صديق فضيلة. فاعرفوا من صديقكم واعرفوا من عدوكم، هذا من أهم الأمور لحياتك كلها، وليس فقط في باب طلب العلم، حياتك كلها بحاجة إلى أن تعرف من تصادق. إذن الأصدقاء ثلاثة تحفظونها: صديق منفعة، صديق لذة، صديق إيش؟ فضيلة. قال فالأولان منقطعان بانقطاع موجبهما، إذا انقطعت المصلحة انقطع الأول، وإذا انقطعت اللذة انقطع الثاني. من يدوم معك في سرائك وضرائك؟ من يدوم معك؟ صديق الفضيلة. وما أندره، اكتب. فعلى طالب العلم، اختيار أصحاب الهمم العالية، المحبين للعلم، وهذه سنة السلف، ومما ورد في ذلك، من نقطة فوق بعض، عن عمر رضي الله عنه، قال كنت أنا وجار لي، من الأنصار، في بني أمية بن زيد، في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وهي من عوالي المدينة. وكنا نتناوب النزول، وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، ينزل يوما وأنزل يوما. فإذا نزلت، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم، جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، من الوحي وغيره. وإذا نزل فعل مثل ذلك، وإذا نزل فعل مثل ذلك. متفق عليه. قال الوزير ابن هبيرة، أول السطر، قال الوزير ابن هبيرة رحمه الله: عمل نقطتين فوق بعض، اكتب: وفي هذا الحديث دليل، في هذا الحديث دليل على أن المؤمن، على أن المؤمن يستعين بأخيه، يستعين بأخيه المؤمن في التعلم والمعاش، في التعلم والمعاش. اكتب الإفصاح، مجلد الأول، الإفصاح مجلد الأول صفحة 128. انظر في هذا الحديث العظيم كم فيه من فوائد، ومن أهمها تعاون الأخ مع أخيه في طلب العلم ومذاكرته معه، السهر على ذلك. كان عمر رضي الله تعالى عنه، وهذا الأنصاري واسمه أوس ابن خولي ابن عبد الله ابن عبد الله ابن الحارث، وقيل هو عتبان ابن مالك، والأول أصح كما قال العلامة العيني رحمه الله. فكان لابد من المعاش، يعني لابد من أن يعمل ليأكل لقمة العيش. عندهم همم في طلب العلم، فلو لازموا العلم من أين سيأكلون ويشربون وينفقون على أولادهم وعيالهم، فحبهم للعلم جعلهم يتقاسمون، يوم بيوم، يوم واحد يشتغل والثاني ينزل، يلازم النبي عليه الصلاة والسلام حرص، حرص عظيم على أخذ العلم وعناية كبيرة في المحافظة على أخذه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، يأخذونه مباشرة. ولهذا قال العلماء في هذا الحديث، في هذا الحديث دلالة على عظمة السند العالي، عظمة السند العالي، وأن المرأة يأخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يعسر عليه. فكان ينزل عمر يوما والأنصار يوما فيعمل ويعين أخاه في معاشه وفي طلب العلم، يعني عمر يعمل يوم له ولأخيه، ما يكسبه له ولأخيه. انظر إلى أين وصلت الأخوة والمحبة والحرص على الخير وطلب العلم، والثاني يتعلم. فإذا جاء الليل جلس وأخذ عمر من الأنصار كل ما سمع ورأى من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم الثاني يعمل الأنصار وعمر ينزل، وعمر ينزل، فإذا رجع في الليل علم الأنصار كل ما تعلم من النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا كانت سنة السلف في تحصيل العلم النافع والتعاون الذي بلغ ذروته في المحبة والإخاء والبذل والعطاء في كل ما يبذل في المال وفي العلم وفي الجاه وفي كل ضروب وأصناف التعاون. ففي هذا الحديث العظيم من الفوائد العظيمة ما ذكر العلامة الإمام الوزير ابن هبير رحمه الله في كتابه القيم الإفصاح عن معاني الصحاح، قال: وفي هذا الحديث دليل على أن المؤمن يستعين بأخيه المؤمن في التعلم والمعاش، في التعلم وأيضا في لقمة العيش، كما كان هذا الأنصاري مع عمر رضي الله تعالى عنه. أيضا في الحديث عناية الصحابة بأخبار النبي عليه الصلاة والسلام وما ينزل عليه من الوحي ومن الشرائع ومن الأحكام. أين لنا من هذه الهمم، من هذه الهمم التي لا يتغيب المرء فيها إلا وقد حصلت الضرورة، إلا وقد حصلت الضرورة. أما يغيب لأجل يتعشى، لأجل يتعشى أو يتمشى، أو جاءه واحد يجابره ويسامره من العصر إلى بعد منتصف الليل ثم تسأله أين أنت؟ قال: مشغول. بإيش مشغول؟ إيش معك؟ إيش في رأسك؟ ولا معه شيء، جالس، جالس فيما لا يعود عليه بالخير. أيضا على المرء أن يبتعد غاية البعد عن المثبطين من الأصحاب، المثبطين من الأصحاب. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كتب وعليه البعد عمن يزهد في طلب العلم، وعليه البعد عمن يزهد في طلب العلم ويقطع عليك الطريق، ويقطع عليه ويقطع عليه الطريق في تحصيله، ومثال ذلك قصة ابن عباس رضي الله عنهما، قصة ابن عباس رضي الله عنهما مع صاحبه الأنصاري، تعرفونها؟ من الذي ما يعرفها؟ طيب باختصار، الوقت قد. ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت لرجل من الأنصار: هلم فلنتعلم من أصحاب رسول الله فإنهم كثير. فقال الأنصاري: العجب لك يا ابن عباس، أترى الناس يحتاجون إليك وفيهم من ترى من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ابن عباس، ما سيحتاج الناس إلا لك، في الصحابة علماء كبار. قال: فتركت ذلك، لم ينتبه له ولم ينشغل به، فتركت ذلك وأقبلت على المسألة وتتبعت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني كنت آتي الرجل في الحديث يبلغني أنه سمعه فأجده قائلا، يعني يجد الرجل الصحابي نائما. قال: فأتوسد ردائي على باب داره حتى تسفي الريح على وجهي، فيخرج إلي، فإذا رآني قال: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول: أنا كنت أحقا آتيك. انظر الهمم في طلب العلم. ابن عباس يقول: كنت آتي إلى الصحابي أريد أخذ منه الحديث، فيكون نائم ما يحب يزعجه، فينتظر عند الباب حتى ينام. ليش ينام؟ شدة الإرهاق، فقد كان وقته في طلب العلم ليلا ونهارا، وحتى يخرج الصحابي وهو مليء بالغبار مما تسفه الريح، فيقول الصحابي له: يا ابن عم رسول الله، هل أخبرتنا فآتيك؟ يعني قل أنا سآتيك، من باب توقير آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أنا أحق أن آتيك. العلم يؤتى إليه ولا يأتي، هذا الذي يريد العلم يرحل إليه، يثابر، يبرك في حلق العلم، يقدمه على كل أموره وعلى كل شهواته وعلى كل مصالحه. قال: أنا أحق أن آتيك. قال: فذهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحتاج الناس إلي. قال ذلك الأنصاري: فأتيت والناس حول ابن عباس في الحج وهو يشرح لهم ويفسر لهم. قال: فقلت: كان هذا الفتى أعقل مني، كان هذا الفتى ابن عباس أعقل مني، تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. فصاحب العلم اليوم صغير، غدا كبير، اليوم صغير غدا سيكون كبيرا. قال الأنصاري: كان هذا الرجل، كان هذا الفتى أعقل مني. الحديث رواه الطبراني. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.